بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه. الثالث، نعم، قال رحمه الله: الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين، طبيعية وشرعية. مرض القلب نوعان: نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع من أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه بانشغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم، فهم أطباء هذا المرض، مرض الجهل، شك، شبه، معاصي، مرض خطير ولكن ما يظهر، الإنسان ما يشعر به، مشغول بالسكرة والهوى والغفلة، وإلا هو خطير هذا المرض. قال: والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال، كالهم والغم والحزن والغيظ، وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه، أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب ويدفع موجبها مع قيامها، وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن ويشقى بما يشقى به البدن، فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه، لأن الإنسان إذا أصابه الهم في قلبه والغم والحزن والغيظ البدن يتألم، يظهر ذلك على الإنسان في بدنه، في عينه، في رأسه، في أكله، في شربه، في نومه، في كلامه، في جلوسه، يظهر، وربما تأثر الإنسان وانتقل هذا المرض الذي أصاب القلب، مرض الهم والغم، ينتقل إلى مرض حسي يصيبه الضغط أو يصيبه السكر أو تصيبه حالة نفسية، يصيبه شيء، آلام في الجهاز الهضمي، يصيبه آلام، ينتقل إلى شيء عضوي بسبب الشيء النفسي، بسبب مرض القلب. هذا معنى كلامه. كذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب ويشقيه ما يشقيه. فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. هذه الأمراض، الهم والغم والحزن والاكتئاب، الاكتئاب مرض كبير من أمراض القلوب، ولكن هذا الاكتئاب يقول رحمه الله لا يوجب وحده شقاءه وعذابه بعد الموت. قال: وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية فهي التي توجب له الشقاء والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها. يقول: الأمراض التي لا تزول إلا بالأدوية النبوية، مرض الكفر، مرض الجهل، مرض الابتداع، الضلال، مرض الشهوة كالزنا وشرب الخمر وسماع الملاهي والنظر إلى المحرمات وأكل الحرام، هذه الأدواء ما تزول إلا بالأدوية النبوية. يقول: هذه إذا ما تداركها أوجبت له العذاب الدائم في الآخرة، نعوذ بالله، والشقاء قال فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء، ولهذا يقال شفى غيظه، فإذا استولى عليه عدوه آلمه ذلك، فإذا انتصف منه اشتفى قلبه. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذه كلها من فوائد الجهاد والقتال للكفار. قاتلوهم، ماذا يحصل إذا قتلت الكفار وثبتتم في القتال؟ يعذبهم الله بأيديكم. القتل والذبح والتشريد والأسر، هذا العذاب. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يعني الله سبحانه وتعالى بانتصارنا على الكفار يشفي صدورنا ويذهب ما فيها من الغيظ، لأن الكفار إذا استطالوا علينا وتغلبوا لا شك أن هذا يملأ قلوبنا غيظا، فإذا انتصرنا منهم وأخزيناهم وأذللناهم ذهب هذا الغيظ من قلوبنا وشفيت صدورنا. يعني شوفوا كيف، لا شك أن هذا أثر في الظاهر وأثر في الباطن، والله المستعان. ويتوب الله على من يشاء، أيضا هذه فائدة، والله إن الكفار هؤلاء ما يفهمون ولا يفقهون. هذا الجهاد في سبيل الله فيه منفعة عظيمة لهم، لأنه بهذا الجهاد يدخلون في الإسلام، أليس كذلك؟ هذه الأمم التي هي بالملايين المملينة في الشرق وفي الغرب كيف دخلوا في الإسلام وكيف أصبحوا من الأمم الإسلامية؟ لماذا؟ بالجهاد. الجيوش زحفت ففتحت البلدان، الطواغيت الذين أرادوا أن يمنعوا نور الله بأفواههم سحقوا وفسح المجال أمام هذه الشعوب، دخلت في دين الله، دخلت في دين الله عن قناعة ورضا ومحبة، ما دخلت بالسيف. إنه ما معقول، يعني بعض المستشرقين من الأغبياء يقولون الإسلام انتشر بالسيف، هذا لا يقول لرجل غبي أو يتغابى، يعني هل يعقل أن هذه الأمم التي تعد بالملايين كلها دخلت تحت قهر السيف؟ سبحان الله العظيم. الإنسان من طبعه العناد، أنت الآن لو أجبرت 10 على شيء ما يطيعونك فيه، وربما يطيعك 1 أو 2 أو 3 الباقي ما يطيعون. معقول أن المسلمين أجبروا هذه الأمم كلها من الترك والبربر وكذلك من العرب في الديار العربية وكذلك من أهل الهند ومن أهل السند ومن أهل الفرس ومن أهل أرمينيا وإذربيجان وهلم جرة من تلك الديار والبلاد البعيدة، كلهم وهم ملايين لا يعلمهم إلا الله، كلهم دخلوا في الإسلام بقهر السيف. يا غبي، من يصدق هذا الكلام؟ غبي اللي يقول هذا الكلام، أو أنه يتغاضى، رجل يعني يتغابى، لأن ما في عاقل يقول هذا الكلام. لكن هذا السيف الإسلامي الذي زحف نحو تلك البلاد كسر الطواغيت، كسر تلك الطواغيت التي تقف عقبة وتحول بين الناس وبين دين الله عز وجل. فلما تحطمت تلك الطواغيت الناس دخلت في الإسلام وأحبوا الإسلام وتمسكوا به والحمد لله. إذن هذه الفائدة، يعني هذا القتال، هذا الجهاد، هذا السيف فيه فائدة عظيمة للمسلمين وفيه فائدة عظيمة أيضا حتى للكفار، لأنه بهذا الجهاد يدخلون في دين الله أفواجا. صحيح أن الدعوة إلى الله لا تقتصر على الجهاد، الدعوة مجالها مفتوح، ممكن أن نذهب إلى بلاد الكفرة وندعو إلى الله ويسلم كثير منهم، ولكن الدعوة لها أثر لا شك، ولكن إذا كانت مصحوبة بالجهاد الأثر عظيم وفعال وسريع. ولكن أنا أقول هنا الجهاد الشرعي الذي يكون تحت راية الإمام ويكون صادر عن عزة وقوة ومنعة، كالجهاد الذي كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصر الخلفاء الراشدين وفي عصر بني أمية وبني العباس. أما الذي يفعله اليوم هؤلاء أهل الطيش اليوم، هذا ما هو الجهاد يا أخواني. الجهاد من أهدافه أن نوصل الدين للناس، وهؤلاء اليوم بأفعالهم ينفرون الناس عن الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذا موضوع آخر، لكن الآية الآن أشارت إلى فائدة من فوائد الجهاد تخفى على كثير من الناس، ويتوب الله على من يشاء. هذه من فوائد الجهاد، ويتوب الله على من يشاء، يعني من أولئك الكفار فيدخلون في الإسلام. كانوا بعيدين، كانوا معاندين، كانوا محاربين، لما جاء الإسلام دخلوا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قيصر، وكان في دمشق، يملك الشام ويملك مصر ويملك تركيا، الآن يملك هذه البلاد الكبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل له رسالة، قال له أسلم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من يتبع الهدى، أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الإريسيين. الإريسيين هذول هم رعايا هرقل من الروم والعرب الذين في الشام كانوا، والأقباط الذين كانوا في مصر، وهؤلاء بالملايين. من الذي منع هؤلاء الناس من الإسلام؟ هرقل، أليس كذلك؟ طب هرقل هذا ما الحيلة فيه؟ الحيلة فيه السيف، هذا الحيلة فيه. ولذلك لما زحفت الجيوش الإسلامية في زمن أبي بكر وزمن عمر إلى هرقل سحقته، والطاغوت هذا انكسر. فلما انكسر الطاغوت هذا، إذا بأهل الشام وأهل مصر كلهم يدخلون في الإسلام. أرأيتم من فضل الجهاد؟ لو بقي هرقل هل يدخل الأريسيين في الإسلام؟ يمنعهم، ما يدخلون. ولكن لما زحفت الجيوش الإسلامية تحمل الدعوة إلى الله، وتحطمت هذه الطواغيت وأزالت ملك هرقل، وفر هرقل إلى تركيا، إلى إسطنبول الآن قسطنطينية، فر شرد وقال الوداع الأخير يا سوريا، وفعل الوداع الأخير الحمد لله، الله يجعله وداعا إلى قيام الساعة. فلما تحطم هذا الطاغوت، إذا بأهل الشام وأهل مصر في شهور يدخلون في دين الله أفواجا. بل خذ مثال على مكة، النبي عليه الصلاة والسلام لما كسر مكة، مكة كانت لها الزعامة الدينية في الجزيرة العربية، العرب كلهم كانوا ينظرون إلى مكة، وكانت مكة في ذلك الوقت وثنية. النبي لما فتحها، فتح مكة وتحطمت طواغيت الوثنية هناك، ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال الله؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذن هذا فوائد الجهاد، هذا فوائد السيف، لابد أن نفقه. والآية أشارت إلى هذا المعنى، ويتوب الله على من يشاء. لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر فتحها، ما الذي حصل؟ المصريون دخلوا في الإسلام فضل الله. ونحن لو أرسلنا 1000 داعية إلى الله لا يكون له من الأثر كأثر عمرو بن العاص. لماذا؟ دعوة مصحوبة بالسيف، السيف يحمي الدعوة ويحمي القرآن ويحمي الإسلام، له العزة. ولذلك المسلمون في 50 سنة بلغوا الإسلام ونشروه، ودخل الملايين من المسلمين من الناس في الإسلام من الأندلس. الأندلس الآن أوروبا، الأندلس أسبانيا اليوم، شوف من جنوب أوروبا، بل من جنوب فرنسا، لأن جنوب فرنسا كان داخل في الدولة الإسلامية، من جنوب فرنسا إلى حدود الصين كل إسلام، كله يحكم بالقرآن. شوف كيف الرقعة الشاسعة هذه في 50 سنة، وإن تجاوزنا يعني في 100 سنة. 100 سنة قليلة. الأندلس فتحت في زمن عمر بن عبد العزيز أو قبل ذلك في زمن الوليد. طيب خلال 60-70 سنة إذا بالأذان يصطح من جنوب فرنسا في قلب أوروبا إلى حدود الصين. لو جنبنا آلاف الدعاة يمكن أن يحقق ذلك؟ ما يمكن. لكن السيف يحمي الدعوة ويعززها ويقويها ويجعل الناس تختار، يفتح العيون. لكن طالما في طواغيت في الأرض موجودين من الوثنيين واليهود والنصارى وأمثالهم، هؤلاء يمنعون الناس ويصدون الناس عن دين الله. فهذه من فائدة الجهاد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. قال رحمه الله: فأمرهم بقتال عدوهم وأعلمهم أن فيه 6 فوائد المذكورة في الآية. قال: فالغيظ يؤلم القلب ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه يشفيه، وهو كمن شفى مرض العشق بالفجور بالمعشوق، فإن ذلك يزيد مرضه، يزيد مرضه ويوجب له أمراضا أخر أصعب من مرض العشق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك الغم والهم والحزن أمراض للقلب، وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور، فإن كان ذلك بحق اشتفى القلب وصحى وبرئ من مرضه، وإن كان بباطل توارى ذلك والستر ولم يزل وأعقبه أمراضا هي أصعب وأخطر. أصاب الغم والهم والحزن، سافر إلى بلاد فيها الزنا وفيها الخمر وفيها الفجور وفيها الكفر، تسلى قليلا أياما معدودات، تسلى في هذه الملهيات والمعاصي ثم عاد. يقول ابن القيم رحمه الله: الغم والهم يستتر ولكنه لا يزول، يبقى موجود في النفس بعدما تذهب هذه الملهيات ويرجع، يزداد مرضه وينتكس انتكاسة فظيعة، وتأتي أمراض أخرى أصعب وأخطر من مرضه الأول، لأنه عالج هذا بحق بباطل، عالجه بالباطل. قال رحمه الله: وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه، لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامل فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الذين أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. هذا الحديث في إسناد ضعف الشيخ نبه في الحاشية، والظاهر أنه حسن. فجعل الجهل مرضا وشفاءه سؤال، وشفاءه سؤال أهل العلم. ولذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، ولما كان ذلك يوجب له حرارة، قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره وحصل له برد اليقين، وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله تعالى. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. يعني إن كان البدن يموت ويحيا والبدن يمرض ويشفى، كذلك القلب، بل القلب أعظم. ثم قال رحمه الله: الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. أصل كل خير وسعارة للعبد، بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره، فالحياة والنور مادة الخير كله. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع بين الأصلين الحياة والنور، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبائح وبحسب حياته في نفسه، يعني القلب حياؤه بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، ما يفرق، نعوذ بالله. اتصل بالمرأة بالحلال بالحرام، المهم أن يصل إلى مراده، نعوذ بالله. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر. لأنه إذا ما كان له قلب بهذه الصفة معنى أن قلبه ميت، ما يفرق بين المعروف وبين المنكر، نعوذ بالله، ما يرى أن هذا حرام وهذا حلال. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. المريض بالشهوة يميل بحسب قوة القلب وضعف القلب من حيث المرض، يعني يكون ماشي في السوق فإذا بامرأة تعرض له وربما راودته، فماذا يفعل إذا كان القلب صحيحا قويا؟ يقول لها: ما عاذ الله، كما قال يوسف: ما عاذ الله إنه ربي. وإذا كان مريضا نعوذ بالله يسقط، إذا كان مريضا يسقط، يفتن والعياذ بالله يفتن. وهكذا القلب المريض والقلوب المريضة تبتلى حقيقة بأنواع، لا سيما فتنة الصور. من الناس من يفتن بالمردان مثلا، هذا كثير، بل هذا كان ظاهرة عجيبة في أيام ابن تيمية وابن القيم والعصر الذي سبق هذا، أيام كانت الأرقاء من الترك كثير، الرقاء من الترك كثير. فكان ربما يكون السلطان أو المسؤول أو الباشا أو الوجيه كله ولد من الترك خدينه، نعوذ بالله. ولو تقرؤون في التاريخ لرأيتم العجب. ولذلك ابن القيم رحمه الله كتب كتابا مستقلا في هذه المسألة، يعالج فيها هذا الداء العضال، التعلق بالأحداث. وهذا التعلق بالأحداث موجود أصلا عند الصوفية، ولذلك ابن الجوزي رحمه الله وهو من علماء القرن السادس ذكر هذا، وقال إن الصوفية مبتلون بهذا الشيء، مصاحبة الأحداث، الأولاد الصغار ممن أعطاهم الله ملاحة وسامة. فبعض الناس إذا نظر إلى هذا الولد كأنه نظر إلى فتاة مليحة حسناء يفتن به، وربما يخالط هؤلاء الأحداث قلب منتهي مريض، وربما يدعوه ذلك إلى فعل الفاحشة، ومعنى ذلك أن القلب ميت، نسأل الله العافية. فالفتنة قد تكون من جهة النساء وقد تكون من جهة الأحداث المردع، والله المستعان. طيب هل هذا ما له علاج؟ نعم له علاج، وهذا الكتاب أصلا ابن القيم ألفه من أجل هذا، بل له الكتاب الآخر خاص بهذا المرض، مرض العشق، قاله هو كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال رحمه الله: وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. وقد ذكر فاستبان حسن الحسن بنوره، أو فاستبان هو، يعني فاستبان القلب السليم الصحيح حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، يعني فضله وأخذ به بسبب إيش؟ بسبب حياته، الباء هنا سببية، آثره بسبب حياته، قلب حي يأخذ الشيء الصالح. قيل له: يا أخي تعال عندنا تحفيظ قرآن، وعندنا درس في صحيح البخاري، وعندنا مكتبة وفيها العلوم النافعة، وعندنا دروس علمية مفيدة. والثاني قال له: عندنا أناشيد، وعندنا تمثيل، وعندنا لعب، وعندنا دوري، وعندنا فرفيرة نلعب، وعندنا كذا. القلب السليم ايش يختار؟ قال: لا انا بطانك شبعان من اللعب، ايش ابغى باللعب؟ انما صارت من اللعب هذا، اريد الحفظ للقرآن، اريد التعلم، اريد العلم النافع، اريد ان اتعلم السنة، ابقى هكذا فورا طول حياتي، اريد ان اتعلم السنة، اتعلم الفقه، ايش ابغى انا بالكورة وبالدوري وبالاشياء هذه؟ أو جار ثالث وقال له: عندنا لعب البالوت، وعندنا الشيشة، وعندنا الدش والأفلام، ها هذه النار أيضا. قال: لا، معاذ الله أن أذهب إلى هذه المعاصي، ومعاذ الله أن أذهب إلى تلك البدع الملهيات، إنما أنا أخذ السنة، الطريق الذي كان عليه السلف. هذا القلب السليم اليقظ الصحيح الحي. أما الآن بعض الناس يريد أن يضحك، تعال يا شيخ عندنا محاضرة لعالم جليل من أهل السنة، يريد أن يتكلم في درس في العقيدة، درس في الفقه، درس في العلم. قال: يا شيخ أنا هذه المحاضرة ثقيلة على نفسي. طيب جانا واحد مفحط يضحك الحجر، إيش رأيك؟ قال: هذا اللي نبغاه يا أخي، نبغى نضحك. هل هذا القلب قلب سليم؟ هل هذا قلب حي؟ قلوب ميتة يا أخواني، قلوب مريضة هذه، يريدون أن يضحكوا. سبحان الله العظيم، أين الجد والاجتهاد؟ وأين لا إله إلا الله؟ يعني سبحان الله، نريد الاجتهاد، نحن قلوبنا يا أخواني مريضة، نريد أن نصححها من هذا المرض، لا نريد أن نزيدها مرضا، والله المستعان. ولكن الشباب ما ينتبهون لذلك، يقولون هذا الأسلوب يجمع الناس. طيب جاءك الناس بقلوب مريضة وانصرفوا عنك بقلوب مريضة، هل صححت فيها شيئا؟ هل أدخلت فيها الخشية والإنابة والخوف من الله؟ هل أدخلت فيها الرغبة إلى الجنة والخوف من النار؟ ها؟ هل المفحط يستطيع أن يفعل ذلك؟ ما يفعل ذلك. المفحط يضحكهم كأنه يعرض لهم مسرحية فكاهية، ضحكوا وانبسطوا وانصرفوا. طيب ايش الفائدة؟ جاءوك مرضى وخرجوا عندك مرضى، ما علشتهم بالعلاج النبوي بالعلاج الإيماني. قالوا طيب نحن لو أننا فعلنا ذلك نفروا. صح، ما ينفرون كلهم. جاءك 50 مريض شفيت منهم 10، فانصرف 40 مرضى و10 أصحاء، هذا أفضل أم أن الجميع ينصرفون مرضى؟ هذا هو، هذا التوبة إلى الله يا جماعة، التوبة التتويب الذي وظيفة الداعية وظيفة الواعظ أن يتوب الناس. الداعية أو الواعظ ما يستطيع أن يتوب كل البشر، هذا ما هذا الله عز وجل ما جعله حتى للأنبياء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى النبي ما يقدر يتوب كل الناس. ولكن اصطح بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، قل الحق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ونت، أدعو إلى الله ما أدعو إلى الضحك والمرح، هذا مو صحيح. هذه بدعة جديدة ظهرت الآن في الدعوة. اليوم أسمع في الإذاعة شباب مجتمعين مع مدير يدير الحوار، وكل الكلام حول الضحك والفرح والمزح، يبغون داعية من الطراز الحديث، داعية ومضحك في الوقت نفسه. يا أخي ما يجتمع داعية وممثل، ما يجتمع داعية ممثل فكاهي. الداعي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو الناس إلى الجنة، يحذر الناس من النار، يعظهم يذكرهم، أما هم يريدون شخص يضحك فقط. فذكروا من ظلم ذكروا إن فلان اجتمع له 50,000. قالوا كيف، شوفوا كيف 50,000 اجتمعوا على هذا الرجل. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لو ألقى محاضرة اجتمع له 50,000 اجتمع. إذن العبرة ما هي بهذا، العبرة ما هي بهذا الكثرة. 50,000 هؤلاء كم تخرج منهم ممن دخل الإيمان في قلوبهم والخشية إلى نفوسهم وانتفعوا بالكلام؟ كم؟ ها؟ ولا واحد، لأن الكلام كله ضحك وقصص وتفحيط وأشياء غريبة وعجيبة، ما في بس إلا أنك ضحكت وانصرفت. ثم هؤلاء الذين يتولون هذه الأمور ما عندهم علم ولا عندهم تحقيق ولا عندهم حتى أسلوب، يقلدون أصوات الحيوانات، أصوات الممثلين، أصوات المطربات، ويأتون بأشياء غريبة. واحد مرة سمعت يقول إن الذي يعصي الله هذا حمار، هذا أسلوب ذا اللي يعصي الله حمار، إذن كل اللي عندك حمير، نعوذ بالله. هذا أسلوب، حتى أسلوب ما عندهم. واحد يقول للناس، سمعت مرة أيضا في شريط يقول يا جماعة أيهما أفضل، هو يخاطب الصغار، الذي يحلق لحيته أم التيس؟ أصغر من التيس. والناس جالسة، هل هذا أسلوب يا جماعة؟ هذا لأنهم ما عندهم، ما تعلموا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأشياء لم أسمعها، أنا ما سمعت إلا هذين المقطعين بس، والتي أشرطة في السوق بالمئات، وفيها من الأشياء الكثيرة العجيبة هذه كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الآن لكن الناس يعني يريدون ما يطلبون هم، وليس كما يريد الله سبحانه وتعالى. وإلا نحن في ميزان الشرع، هذا هراء، ليس هذا بدعوة إلى الله، هذا تهريج، ليس هذا بتتويب. انظروا إلى الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يفصل في هذه المسألة ويبين لك القلب، القلب اللي هو كل الموضوع مداره على القلب، القلب الحي اليقظ المشرق بنوره. رحمة الله على سعيد بن جبير يقول والله لو فارق الموت قلبي لحظة لفسد قلبي، يعني الموت ما يفارق قلبه، على طول هو يذكر الموت، قلب حي. أرأيتم لو أن سعيد بن جبير، دعنا من سعيد، لو واحد غير سعيد من أصحاب القلوب الحية حضر هذا المجلس الذي فيه الضحك والفرفشة والكهكهة، بالله ماذا يقول عن هؤلاء؟ هل يعني هل هؤلاء دعاة إلى الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. قال رحمه الله: وكذلك قبح القبيح. وقد ذكر صلى الله وقد ذكر سبحانه وتعالى هذه العبارة المختصرة ذي حينما تنظر، وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين أصلين في مواضع من كتابه، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب ونور تستضيء وتشرق به، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أنت لاحظ: فأحييناه وجعلنا له نورا، إذن الحياة والنور. أي أو من كان كافرا ميت القلب مغمورا في ظلمة الجهل فهديناه لرشده وفقناه للإيمان وجعلنا قلبه حيا بعد موته مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، فجعل الكافر لانصرافه عن طاعته وجهره بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وترك الأخذ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته بمنزلة الميت. الكافر هذا ما يعرف ولا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، ما يعرف صلاة ولا زكاة ولا دين ولا شيء، ما يعرف إلا فرجه وبطنه فقط، هذا همه، يعني همه لا يعدو الفرج والبطن، نعوذ بالله. هذا ميت بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها من مكروه، فهديناه للإسلام وأنعشناه به، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به، فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدة الظلام. السدف سواد الليل. فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدة الظلام، كما قيل: ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري. الناس في سدة الظلام ونحن في ضوء النهار. ولهذا يضرب الله سبحانه وتعالى المثلين: الماء والنار، لوحيه ولعباده. المثل الماء أنه في ماء، النار في نار، لوحيه ولعباده. أما الأول اللي هو المثل المائي، أما الأول فكما قال في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء القرآن فسالت أودية بقدرها إلى القلوب، فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الأول، هذا المثل المائي بين الوحي والعباد. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، هذا المثل الناري، يعني يأتون بالحديد أو بالمعادن يوقدون عليه في النار، معادن مختلطة، يخرجون الذهب الإبريز الأصلي، ويبقى الزبد يلقى ينطش. وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله. إذن الماء يحمل زبدا والنار تحمل زبدا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا مثل حسي ناري ومائي. ماذا يقول ابن القيم؟ فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة، لأن الماء تحصل به الحياة ولا لا؟ كذلك الوحي. وبالنار لما يحصل به من الإضاءة والإشراق. الله يرحم ابن القيم. لأن القلب يعني يحتاج إلى حياة ويحتاج إلى إشراق. يقول الماء، يقول الماء فيه حياة، والنار إشراق وإضاءة. وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها فواد كبير يسع ماء كثيرا وواد صغير يسع ماء قليلا. كذلك القلوب مشبهة بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا، وقلب صغير إنما يسع بقدره، فسالت أودية بقدرها. كذلك هذا الماء نزل وذهب إلى الأودية، القرآن نزل وذهب إلى القلوب. قال: وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي لها وإمازته لما فيها من ذلك بما يحتمله السيل من الزبد. يعني القلوب فيها شيء، القلوب فيها شبهات وفيها شهوات، جاء الآن دخل عليها الوحي، فاجتمع الآن الوحي مع الشبهات والشهوات كالسيل إذا اختلط بماذا؟ بالزبد. يقول رحمه الله: وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي لها وإمازته لما فيها من ذلك، يعني يميزها يخرجها هكذا كما أن السيل يخرج الزبد، بما يحتمله السيل من الزبد. وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب ذلك الزبد وإلقاء الوادي له، وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني الوحي والعلم النافع يسحق تلك الشبهات والشهوات، يلقيها خارج القلب، يلقيها خارج القلب. أرأيتم فائدة العلم النافع؟ هل هذا يمكن بالضحك والمرح؟ سبحان الله، الله يهدي الشباب. قال رحمه الله: وكذلك في المثل الذي بعده يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر ويستقر صفوه. يأتون بالذهب، الذهب طبعا يكون فيه أشياء كثيرة من التراب ومعادن خسيسة وأشياء كثيرة، فيضعونه في النار، يبقى الذهب يطلع يكون بريزا صافيا، والزبد الباقي كله يكون خسران الذهب. وكذلك القلب. قال: وأما ضرب هذين المثلين للعباد. إذن المثل الأول للوحي، مثل الماء والنار للوحي، نأتي الآن للمثل للعباد. فكما قال في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا المثل الناري. المنافقون مثلهم كرجل أضاء نارا حوله فأشرقت وأشرق المكان واستبانت له الدنيا وعرف ما يضره وما ينفعه وانقشعت عنه الظلمات. هذا هو الإيمان، هذا هو الإشراق. لما رجعوا إلى الكفر بنفاقهم هذه النار انطفت، فبقي في الظلمات، رجع إلى الظلمة. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال: ذهب الله بنورهم، ما قال بنارهم، لأن النار فيها شيء من الإحراق، فيها شيء من الدخان لله، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أخذ منهم أفضل شيء، النور الموجود في النار، ذهب الله بهذا النور وبقوا في الظلمات. هذا مثل العباد. طيب، ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهذا المثل المائي، هذا المنافقين، هذا وضع مع القرآن. القرآن هذا كيش؟ كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهم خايفين من القرآن وما فيه من الحجج الدامغة، ما فيه من الآيات قوية. فالقرآن هذا كالبرق، أحيانا يعني يفهم ويتضح لهم ويبصرون الحق، فإذا ذهب عنهم هذا بقوا في الظلمة، بقوا في الظلمة ما يستطيعون أن يتحركوا. يعني كما قال الله عز وجل: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم فيه، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا. طيب، ابن القيم يقول رحمه الله: نحن تكلمنا عن أسرار هذين المثلين في مواضع أخرى، ولقد تكلم عنها بكلام القيم، يرجع في ذلك إلى بدائع التفسير الذي جمع في كلامه في التفسير رحمه الله. قال رحمه الله: والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي قلب، كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعون إليه الله والرسول من العلم والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك، يعني بفقد الاستجابة لله وللرسول. إذا القلب ما يستجيب لله وللرسول هلك، كقلوب الكفار وقلوب أهل البدع، كالروافض والطرقية والقبولية، هل كان لأنه ما يستجيب لله وللرسول؟ معرضون، بل ومحاربون أيضا ومعاندون، والله المستعان، يسيئون الظن في رب العالمين ويسيئون الظن حتى في رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالأمس القريب أسمع أحد الروافض يقول، وهو يوجه الخطاب إلى الرسول، يقول: يا رسول الله، أنت المسؤول عن هذه الأمة. كلام غريب، وأنت المسؤول عن ضياع هذه الأمة وتشتت هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. لماذا أيها الرافضي؟ قال: لأنه ما أوصى لعلي. هذه مشكلتهم، إبليس دخل عليهم من هذا الباب. شفتوا كيف؟ بالله عليكم، هل هذا استجاب؟ هذا الذي يلقي هذه التهم على أشرف إلى أشرف الخلق وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، هذا الرافض الخبيث الغبي هذا، هل هذا مستجيب هذا؟ أم أنه محارب وقد أساء الظن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حكمه وقضائه؟ لو كان علي رضي الله عنه حيا لسحق هذا الرافض لكلامه في من؟ لكلامه في رسول الله. ألم يقف علي على منبر الكوفة ويقول للناس: والله ما يأتيني أحد يفضلني على أبي بكر أو على عمر إلا جلدته حد الفرية، يجلده علي بنفسه. هذا من الذي يفضل فقط، فكيف بالذي يكفر؟ ها، شو رأيكم؟ ماذا يفعل به علي؟ علي رضي الله عنه كان قد أحرق زنادقة اللهوه، قالوا: أنت. كيف لو عاش أبو الحسن رضي الله عنه الآن وسمع الروافض وهم يقولون: يا علي يا علي، يا حسين يا حسين، يستغيثون به من دون الله، نعوذ بالله، ويقولون كلاما حقيق الإنسان ما يستطيع أن يحكيه من الكفر الفظيع الذي والله ما أظن أنه بلغه اليهود والنصارى. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتم تعرفون ذلك عن الروافض. هل هؤلاء قلوبهم حية مستجيبة؟ قلوب ميتة نعوذ بالله. قال رحمه الله: وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور قلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. فقال الله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد أحسن القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحا، كما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، في موضعين من كتابه، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن حياة الأرواح والقلوب به. وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قبل وحيه وعمل به، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فخصهم سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين، ومثله قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ومثل قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ومثل قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر أنه يشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: وجمع بين النوعين، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الركس على الذين لا يؤمنون. فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانتساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدر، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدر. وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء الله تعالى. والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يرزقها الحياة والإشراق، وأن يثبتها على الدين والإيمان حتى نلقاه. نكتفي بهذا. قلنا في سؤال يقول: هل من ذهب إلى الحج عليه أن يوصي أولاده أن يذبحوا الأضحية عنه في بلده، مع العلم أنه سوف يقوم بذبح الهدي في الحج؟ الحاج ليس عليه أضحية، الحاج يهدي في مكة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: الحاج ما عليه أضحية، يهدي يذبح الهدي في مكة. هذا الذي جاء في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الهدي في مكة لما كان حاجا، وما ذبح شيئا في المدينة، ما أوصى بأن يذبح له شيء في المدينة. لما ذهب إلى مكة ذبح هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عليه أهل العلم، ما عليه. لكن العامة عندهم عادة يذبحون في العيد أضحية، فإذا حجوا ما يتركون هذه العادة، يقول لك هذا عيد عيالي. أنا أسأل من فترة طويلة عن هذا، أقول: يا أخي الحمد لله، إذا أنت الله وسع عليك وحبيت أنك مثلا تهدي في مكة وتضحي في بيتك هنا عند أهلك أولادك، ما في حرج، والحمد لله ما في شيء يمنع من هذا. يعني إذا أردت أن تجمع بين الأضحية والهدي لا بأس، ما هنالك ما يمنع الحمد لله. لكن نقول إذا خيرت يعني بين هذا وهذا، أو ما معك نقود مال يكفي إلا لذبيحة واحدة، فحينئذ نقول الهدي أولى وأفضل وأقرب للسنة. يعني تذبح في مكة هذا أولى، يعني ما تترك الذبح في مكة تذبح في بيتك في بلدك، لا تذبح في مكة أحسن لك وأولى. وإذا وسع الله عليك ورغبت أن تذبح هديا في مكة وأضحية عند أولادك وأهلك في البيت فلا حرج والحمد لله. طيب هناك طبعا مسائل متفرعة على هذه، مسألة الحلق هذه نتركها إن شاء الله لما يقترب الحج إذا عشنا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.